سبحانه وتعالى إذا رأى أن الإنسانية قد شاعت في الوسط الاجتماعي جل وعلا يوقف العذاب، يفتح السماء بالخيرات والبركات. اليوم مكو بالعراق مطر، لا يوجد مطر بالعراق هذه السنة. نعم قلت الأمطار، شنو السبب؟ السبب أننا كرهنا بعضنا بعض، السبب أننا يحقد بعضنا على بعض، السبب أن الرحمة رفعت عن الكثير منا. الطفل لا يرحم فيضرب، المرأة لا ترحم فتضرب وتطلق، الرجل لا يرحم، الشعب لا يرحم، يصفى من أجل مناكفات واتفاقات سياسية، منافع حزبية، ولا بأس أن الشعب يقتل. ساد الجهل، ساد التطرف، استخدم قرآن الله، استخدم اسم الله تبارك وتعالى في السيء من الأمور. لما ارتفعت الرحمة جل وعلا وصار التلاعب، نعم بالدين، صار التلاعب بالشريعة، الله عز وجل أنزل العذاب، أنزل النقمة. أرض العراق تسمع في هذه السنة زلزلت كثيرة، ساعة وإجا الخبر العاجل، ضرب الزلزال المنطقة الكذائية، ضرب الزلزال المنطقة الكذائية. تلاحظ مطر ماكو، لعله واحد يقول العذاب بس علينا الله، مو ديك الناس، ديك الناس كفر بي، وديك الناس ما تعترف بقرآنه، وديك الناس صلامة الصليلة، أشو متونسين، وإحنا هذا حالنا. ذول الكفار تحكي عليهم أنت، ذول الإنسان عندهم محترم، ذول المريض عندهم يلقى أفضل رعاية طبية، ذول الطفل عندهم يعلم أحسن تعليم، ذول الشاب عندهم يوفروا له كل مستلزمات النجاح. الكفار ذول اللي معاجبيك يقفون مع الفاشل حتى ينجح، وهنا يقفون ضد الناجح حتى يفشل. التواجه الحقائق أرجوك. ذولا عملوا بالدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، حكموا مجتمعهم بمنطق عدل القرآن، بمنطق إنسانية القرآن. إحنا حكمنا مجتمعنا بأعراف الشيطان، قتل الإنسان عرف من أعراف الشيطان، قتل العقل عرف من أعراف الشيطان، الاستهزاء بالدين عرف من أعراف الشيطان، التسلق على الدين عرف من أعراف الشيطان. البعض باسم الأيتام والشهداء ملأ كرشه وبطنه وتسلق، بدل أن تسلق على حساب أيتام الشعب، أرامل الشعب، امشي قدم للشعب. مو هو هذا الواجب؟ هذا الشعب حرر الوطن، أعطى الكثير، قدم الكثير. بدل ما يجي الشباب يلزمون صفحات الفيس ويكتبون على شعبهم هذا شعب منافق، هذا شعب مشاقق، هذا شعب فاسد، هذا شعب جبان، هذا شعب غدار، بدل ما تكتب هذا الكلام اكتب وافضح أعداء شعبك. بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن جاروا علي كرامه. شوفوا إخواني، اللي يريد يحصل العدد، ترى تحصيل العدد أرجوك ماكو أبسط منه. إذا تريد تلم الناس الناس يلمها بريق الكلام. بتلاحظ أدولف هتلر من إجا كان يخطب بالناس كان يلم ملايين في ذلك الخطاب، بريق الكلمة يلم الناس. بس من تجي تريد تبحث عن النوع كتش تطي عمق المعنى، عمق الوعي. أنتو الأغلب اليوم من الجيل الناشئ أبنائنا ما ملتفت أبدا، أرجوك، إلى ما بين الصدور. والجيل اللي قبله أيضا نفس الحالة. أنت مدى تعرف شنو غسيل الأدمغة اللي دا يصير للعراقيين، المجتمع العراقي؟ أنت ما تعرف شنو اللي دا يصير، الغسيل دا يصير للأصول. معبطا أدخلوا العراق أرجوك في حروب متكررة بذاك النظام البائد، أبدا معبطا. حتى الحروب شتولد، تولد لك مجتمع متعب، مجتمع ممثقف، مجتمع تكثر فيه الأرامل، مجتمع يكثر فيه الأيتام. حروب مدمرة شبابنا. اقرأوا عن الحروب واللي تسوي الحروب وسياسة الحروب، واللي اجوا بعد النظام أكثر ظلما ودموية وأكثر حيلة ودهاء. شنو كان وما زال المخطط؟ أنه يحبطون هذه الجماهير إلى الدرجة اللي يصير الفرد أبدا ما معتقد بهويته وحقك. أنت تتصور راح يعبروها سلامات؟ هاي من شافوا الجنوب طلع مننا بس قالت المرجعية حكاية قبوا الجنوب وفرغة البيوت، تعبالك هاي راح تعبر سلامات؟ لا والله، واذكرها علي. ما أعرف نتلاقى أنا وياك، ما نتلاقى ابن العمارة إنه يوما ورايح، بس اذكرها. أبد ما يعيفون الجنوب بحاله، قسما برب العباد ليجعلون شباب الجنوب شباب يكرهون الدين ويكرهون الفقهاء. هسه اصبر وشوف. ليزيدون فقرهم فقرا وليغرقونهم بالمخدرات والسكر وليبعدونهم عن العقيدة ما استطاعوا. الحد ما يحولوهم إلى مجتمع آخر. يجيبون أجلكم الله شكو سيء شكو سلبي ويلبسوا لباس الدين ويقولوا له طب أنت مدعوم. تباوع أفراد مالهم قيمة بالأمس فجأة صاروا أسياد الموقف. سلام عليكم. عجيب. سلام عليكم. بالعين شافوا له بالعقل؟ عقلا. اش خلى أجلكم الله صعاليك الأمس سادة اليوم؟ شلون وصلوا؟ وباسم الدين، ها مو باسم ثاني. الغاية إذا قالت النجف مستقبلا لن يوجد لقولها صدى. ما يريدون أبدا يكون للدين صدى. طبعا الله موجود جل وعلا. نقول له إلهي لا غنى لنا عن رحمتك، كلكم قولوا آمين رب العالمين. إلهي لا سبيل لنا إلا سبيل محمد وأهل محمد. الكلام طويل وميسان تحتاج، ميسان تحتاج إلى منبر الوعي، تحتاج إلى الكلمة الواعية تلاحقوا للشباب. أنا قلتها في محافظات أخرى بدي أكررها في محضركم. تلاحقوا للجيل الجاي، سيغرقون الساحة بحركات عقائدية منحرفة.